اللهم احفظ دماءهم في أرض الكنانة وفي سوريا وفي كل مكان. اللهم احفظ كلمتهم على الحق. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.